يقول هل يدخل في سبيل الأعمال الخيرية والدعوية كطباعة الكتب ونسخ الشريطة وحفل الأبار مثل مخبر؟ ما يدخل. قال وإذا كان يشترط الغازي أن لا يكون له راتب فإنه قد يكون هذا الباب معطلا. إيه ما في، قد يكون معطلا في هذا الزمن لكن ما يمنع في غيره. مثل أيضا المكاتب الآن شبه معطل أو معطل، فليس معنى ذلك أن نصرف المعنى آخر. يقول رجل فقد ماله في سفره وكان بإمكانه يطلب المال من أهله من جهة البنك لأنه غني في بلده، هل يجوز أن يدفع له زكاة؟ يجوز، أيوه، دام انقطع به ما في بس، فيعطى حتى يصل له مال مثلا أو نحو ذلك. يقول ما معنى المؤلف قلوبهم مثل ما أخبرناكم أمس؟ ممن يرجى إسلامه أو كف شره أو يرجى بعطيته زيادة إيمانه. يقول هل من ممكن أن يعطى طالب العلم الزكاة من قوله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله والجهاد مبناه العلم فيدخل فيه فيعطى طالب العلم كذلك؟ لا، يعطى طالب العلم لأن طالب العلم إذا كان فقيرا أو مسكينا، أما لكونه طالب علم لا، الآية ما فيها طالب علم. يقول هل يجوز أن يخرج الزكاة خارج البلد إذا كان اللي كان الفقراء موجودين في بلده مثل ما أخبرناكم؟ على قول المصنف لا يجوز أن يخرجها أكثر مسافة قصر. يقول رجل أدى العمرة ثم سافر ولم يتحلل حتى وصل البلد دون ارتكاب أي محظور محظورة الإحرام، ما في بس، في بلده يتحلل يقص أو يحلق من شعره ثم ذلك خلاص يتحلل يفسخ إحرامه وهكذا، يعني لا يشترط في التحلل أن يكون في مكة. يقول مع تطور الحالة هل يعتبر ابن السبيل المستحق للزكاة مع وجود الصرافات البنكية؟ قد يكون في طريق عام فيستحق الزكاة، ما في صرافات، طريق تعطلت عليه السيارة ونزل من السيارة وضع ثم أتى هواء وريح وأذهب بماله وين صرف، فيعطى من الزكاة. لو شخص توقف له وقال خذ هذا ماء وهذا مبلغ البنزين وهذا للطعام من الزكاة ما في بس، حتى لو كان أغنى الناس. وهذا يدلك على الإسلام عظيم، ينظر للناس جميع الناس بعين الرأفة والعطف ليكون المجتمع متآلفا متمسكا بالدين، يدرون حوله ويحبونه ومن تمسك به. يقول هل الفرح بالعبادة كالفرح بأني من طلبة العلم الذي يرتاد الحلقات، والفرح بالاستشعار من عظمة الله وجاهه، والفرح بالبكاء من خشية الله من العجب المحبط العمل؟ الفرح بعبادة الله بكل خير أسداك الله عز وجل إياه تفرح به، وأعظم نعمة أنعم الله بها على الناس نعمة الإسلام والهداية. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، تمام النعمة والهداية وتمام النعمة وكمالها بالإسلام والهداية. ولا تتم نعمة حتى لو كان الشخص أعلى الناس نسبا ومالا وقوة وعافية وذكاء، لكن انقص هداية فنعمته ناقصة. ولو كان الشخص مهتدي وقليل المال أو مريض فهذا قد أعطي من النعمة الكاملة. يقول إذا كان ابن السبيل يسافر المعصية فهل نعطيه الزكاة؟ أهل العلم يرون أنه ما يجوز أن يعطى من سافر سفرا محرما. يقول الأخوات الفقراء هل يجوز لي أن أعطيهم الزكاة؟ وكذلك الأخ والعم، يأتي يجوز يعطيهم، درس غدا إن شاء الله هو عنه. يقول نسيت أن أقصر بعد فراغي من السعي بين الصف والمروة، وليس ثيابي ولبست ثيابي حتى وصلت المدينة فقصرت شعر رأسي، هي علي شيء؟ ما عليك شيء، إذا اجتنبت المحظورات ما عليك شيء. يقول هل يجوز نكاح المرأة بقصد الطلاق؟ بعض الناس يقول إذا أخفى الرجل قصد دون أن يخبر المرأة هل يجوز؟ إذا اتفقا في العقد على مدة محددة للنكاح فما يجوز، هذا نكاح المتعة مثلا، لو قال تزوج فلان فلان يكتب العقد زوجتك بنتي مدة 3 أشهر، هذا ما يجوز، هذا نكاح المتعة. ولو كان الشخص مبيت النية دون أن يخبرهم أو يشرط ذلك في العقد فما في بأس. كم من شخص مبيت النية ولا يطلق، وكم من شخص مبيت النية ما يطلق ويطلق، فإذا لم يشرط ما في بأس، لأن القلوب بيد الله، فقد تبيت النية ولا تصدق نيتك. يقول هل يجوز إعطاء طلب العلم من الزكاة ويدخلون في صنف في سبيل الله؟ إذا كانوا فقراء يعطون. يقول حب الأذان، وبعض الأحيان أذن في مسجد مثل المغرب والعشاء، فهل أخذ أجر المذن لكل فرض، وما هو أجر المذنين مثل من أمضى 10 سنوات أو أكثر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وفي الحديث الصحيح لا يسمع صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شجر ولا حجر ولا مدر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، صحيح البخاري، ولا شيء يسمع صوته يأتي يوم القيامة يشهد له، يسمعك تقول أشهد أن لا إله إلا الله، يأتون يشهدون لك بأنك موحد يوم القيامة. بل كثير من أهل العلم يرى أن الأذان أفضل من الإمامة، الحديث الواردة في الأذان في فضل الأذان أكثر من الحديث الواردة في الإمامة. يقول ما حكم إعطاء الزكاة الفقراء ولكن بشرط إرجاعها بعد مدة زمنية بحجة أن يستفيد منها أكثر من واحد؟ لا ما يجوز، ما أصبحت زكاة، أصبح قرضا، لكن الفقير يعطى من الزكاة بلا شرط وبلا منة، بل طيبة بها نفسك وتعتقد بأن هذا من شكر الله عز وجل عليك من عملك من نعم، وتعتقد بأنك لو لم تخرج هذه الزكاة لعذبك الله، فالفضل للفقير عليك، هو المتفضل عليك، لأنه نجيك من النار، وهو الذي يطهر مالك، وهو الذي يرفعك درجات، وهو السبب في أن تظل يوم القيامة في ظل صدقتك، وهو السبب بإذن الله إذا تصدق الشخص وأخفى الصدقة بأن تكون ممن يظل تحت ظل عرش الرحمن. فالمتفضل هو الفقير، لذلك من أراد الرفعة في الدنيا والآخرة فليلزم الفقراء وليحب الفقراء وليقرب من الفقراء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل أما إن عبدي فلانا مرض، أما إنك لو عدته لو وجدتني عنده. قال ابن القيم وغيره والله عند المنكسرة قلوبهم، وإذا رأى الشخص أو علم بأن الفقراء هم الذين المؤمنون يدخلون الجنة قبل المسلمين قبل الأغنياء المؤمنين، فالشخص يرافق هؤلاء الموعودون بدخول الجنة قبل الأغنياء، ويرافق أيضا من عافاهم الله من فتنة هذه الأمة وهي المال، على ألا شخص يتجزع أو يتطلع إلى المال بعد أن حرم منه من الفقراء، وهم اللي يذكرونك بالآخرة، وهم اللي يقربونك إلى العمل الصالح، وهم اللي يذهبون عنك الفخر والخيلة والكبر ونحو ذلك. فالشخص ينبغي له أن يقرب من الفقراء كثيرا، ويحبهم ويجلهم ويقدمهم ويعطيهم مما أعطاه الله، ولو كان ما عنده شيء يعطيهم الكلام الحسن، إذا أتانا شيء إن شاء الله نعطيك، ما ننساك، أنت على بالنا، بس يجينا إن شاء الله ورزق مبارك، وهكذا كلام. الله يقول فأما اليتيم وأما السائل فلا تنهر، حتى لو كان السائل ما تنهره، حتى لو أذاك ما تنهره. العربي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويجذب برداءه، يجذب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤثر في جسده، ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم شيء، فللفقير حق، وتصبر عليه فتصبر عليه ولا تؤذيه ولا تأفف منه، واعلم بأنه من بركاته عليك. لذلك ما يرى رجل يقرب من الفقراء لو يرتفع بإذن الله. لذلك الله عز وجل نهى النبي على يعني وبخ النبي في قوله عليه الصلاة والسلام عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزكى ويذكر أما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. يقول مسألة دفع المال بنية الزكاة ويرجع آخر ما له على أنه دين لم أفهمها، لو تعيدون يعني لو أنت مثلا عندك زكاة الآن 10,000 ريال وهذا رجل أقرضته 10,000 ريال ولا عنده شيء يسدده، تقول خذ هذا المال زكاة خذه، يجوز أن يعطيك من هذا المبلغ أو يعيده إليك لأنه تملك هذا المال، فله أن يعطيك من هذا المال أو يعطي غيرك، فلا مانع من إعادة المال لك. هذا في زكاة المال. نعم، زكاة زكاة العين مثل الماشية أو زكاة الفطر ما يجوز الشخص أن يأخذها أو يشتريها. نعم، قال المسلم قال ولو باعك إياه ولو بدرهم لا تأخذه، يعني لو شخص أن دفعت لفقير زكاة الفطر صاع ثم جاء الفقير ووقف في الشارع يبيع هذه الزكاة لا يجوز لك تشتريها، أنت دافع الزكاة لا يجوز أن يشتريها. وكذلك لو شخص عنده 5 من الإبل فأخرج شاة زكاة أعطاها فقير ثم هذا الفقير فرح بالشاة وذهب للسوق يبيعها، المزكي أنت صاحب المال صاحب الإبل ما يجوز تشتري هذه الشاة. نعم، ها ها وانا اعطيته الزكاة. ايوه، بنية الزكاة وهو اخذها بنية الدين وبي يسدها لي. ايه ما في باس، انت اخرجت زكاة له ثم اخرجها سداد دينه. لا يعني بيجعلنا على اساس انه اخذها بنية الدين. ايوه ايوه، اعاد الدين سدد الدين حتى ما يطالبك، حتى أخذ منك 10,000 وحتى ما تقول له سددني وأنا 10,000 ريال اللي أقرضتك إياها قبل سنة، قال خذ هالزكاة خذ هذا بدل الدين. يعني كأن في شخص آخر أعطاه 10,000 فأعطاك إياها. لا، لازم نفس الشخص، أنا مثلا محمد أقرض أدى لحسين زكاة 10,000، حسين أخذها منيته إن هي دين، هو رداه لمحمد. لا دين، لا لا لا دين، لا تعطيه الفقير الزكاة ونفسك طيبة ومرتاحة ومطمئنة بالخلف ان الله يخلف لك خير منها وبالثواب العظيم وبرضا الله عز وجل، والفقير له المنة عليك هو اللي يطهر مالك ونفسك، فتعطيه اياه وتشكره لان فقير هو اللي ينفعك. بعض الناس يقول ما شكرتني أعطيتك المال، هو لا، أنت تشكر الفقير هو اللي ينجيك من النار. والذين يكنزون الذهب والفضل وينفقون في سبيل الله فبشرهم يوم يحمى عليه فهو الذي له الفضل عليك. يقول وأبرأ إنسان شخصا من الدين بنية الزكاة هل يجزو ذلك؟ لا، مثل ما أخبرناكم مرارا، لا، الإبراء من الدين بنية الزكاة لا يسقط الزكاة لأنه اشترط في الزكاة الدفع. لذلك قال ولا يجوز إخراجها إلا بنية، يعني وين هي زكاة خذ. أما يعطيه مبلغ اليوم قرض ثم بعد سنة قال خلاص اعتبر اللي أعطيتك العام من الزكاة، لا ما يجوز، لما وهو يدفع الزكاة وهو يدفع القرض قبل سنة ما نوى زكاة، نوى قرض.